الحمد لله العليم القدير الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من على نهجه يسير. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، إن من أصول الإيمان العظيمة وأسس المعتقد المتينة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك أيها العبد لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذا الخلق كله طوع تدبير خالقه وتصريف موجده جل في علاه، وآية القدرة على الخلق إيجاد هذه المخلوقات علويها وسفليها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها المؤمنون، ولقد تكاثرت الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم على تقرير هذا الأصل وإثباته في مواطن كثيرة. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أيها المؤمنون، إن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فلا يستقيم توحيد امرئ ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فإن التوحيد يا معاشر العباد نظام الحياة، فلا تستقيم حياة المرء إلا بالإيمان وتوحيد الرحمن وإخلاص الدين له جل في علاه. وإذا لم يكن المرء موحدا لا تنتظم حياته، بل تذهب فرطا

فإن قال قائل: إذا كانت الأمور كلها بقدر الله ففيما العمل؟ أفلا يتكل الناس على الكتاب؟ وهذا سؤال كما يقال يطرح نفسه في هذا الموطن، وقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا وافيا كافيا شافيا لمن من الله عليه بفهمه والعمل به. ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله جل في علاه أن ييسرنا أجمعين لليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يحسن لنا العواقب والخواتيم. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن الإيمان بأقدار الله عز وجل طمأنينة للمؤمن وفلاح له وسعادة في دنياه وأخراه. إن الإيمان بالقدر عباد الله يطرد عن العبد الأوهام والمخاوف والقلق في مواطن تشتد بها الخطوب على العباد، فيكون المؤمن بالقدر مطمئنا بإيمانه، عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن بقدر الله جل وعلا إذا حل به المصاب ونزلت به البلوى علم أن ما أصابه بإذن الله، فيرضى ويسلم بقضاء الله، ويرجو الله جل في علاه على ما أعده من موعود كريم وثواب عظيم للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أمرنا بيده وطوع تدبيره وتسخيره، ولا مناص لنا ولا مفر من قضائه وقدره. أيها المؤمنون، والمؤمن بقدر الله لا يعجب بأعماله